محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس وين كنا؟ أبياء استطهار أبياء قسم بالقسم الثاني. إن في القسم الثاني يوجد إشكالان. الإشكال الثاني إشكال يا أهل تراث تذكرون ولا أريد أن أكرر جوابه. خاف أمس البيان كان فيه قصور حتى ما لا يتضح أحسن. الإشكال الثاني شنو هو إشكال الإشكال الثاني؟ إنه بلي أنت تستصحب الحيوان بالخرطوم لا يمكن. ليش؟ لأن الحيوان بالخرطوم بقاؤه عن ماذا مسبب؟ بقاؤه عن حدوث الفيل. والأصل عدم حدوث. أصل عدم حدوث. فإذن بالتالي راح يصير ماذا؟ شك سببي ومسببي. أشك في بقاء الكل. هذا شك شنو بنينا؟ مسبب. لأجل الشك في حدوث الفيل. هذا يسمون شك ماذا؟ سبب. حينئذ نقول الأصل الذي يجرياه سببي دون المسبب. السبب ياهو يعني الأصل عدم حدوثه. حينئذ بعد ما يجري استصحاب بقاء حيوان الكلي. هذا الذي أصل الإشكال الثاني. راح أكرر جوابه. قلت خاف أمس تشويش في البيان. الآن أريد أكرر جوابه. الجواب هذا وهو أن يقال على أنه أنت قلت الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفيل. نقول لك صحيح صحيح صحيح. احتمال بقاء الكل مسبب عن من؟ عن احتمال حدوث الفيل. لكن انت تعال الى جنبتي ارتفاع بقاء سعر الجوردي. ارتفاع انت تريد ترفع الكل شيء. انت تريد ترفع الكل. تقول استطعاد ما يجري. ارتفاع الكل عن ماذا مسبب؟ ارتفاع. شو وقت نقول الحيوان ذي الخرطوم الان مرتفع. الان مرتفع. اذا كان الحادث هو ماذا؟ البقر. ولا اصل لنا يعين ان البقة هي الحادثة حتى الكل نقول مرتفع. نحن فقط الاصل الذي اقعدنا اذا نريد نجرياه الاصل عدم حدوث الفيه. هذا صح لا بس. لكن أصل عدم حدوث الفيل شي يقول الفيل لم يحدث وما في ظنه من الكل يعني من الحيوان الموجود في ظن الفيل هذا لم يحدث. أما أصل الحيوان ذي الخرطوم الجانب لا ينتهي فيبقى محتمل. سنستصحب حينها. أكرر يا أخي الشيخ يقول صحيح احتمال بقاء الكل ناتج من احتمال حدوث من الفيل. لكن المهم احنا جربة الارتفاع نريد نرفع الكل. انت في ترفع الكل. انت تريد ترفع ارتفاع الكل عن ماذا ينشأ؟ من كون الحادث هو ماذا؟ والبقة إلى الحادث البقة الآن الكل ما قد ارتفع. ولا أصل لنا يعين أن البقة قد حدثت حتى نقول الكل مرتفع. قبل ما أكمل، بعض مرات ترى واحد يصير مغفل ويغفل، تطرع عليه الغفلة، كل ما يريد لا يغفل بس يغفل، شو يسوي بعد؟ بس هنا واحد قد يغفل أو يقول كما كنا نقول الأصل عدم حدوث فيه، فنقول الأصل عدم حدوث البقة. أقول لك عدم حدوث البقة شو تريد تسوي بيه؟ شو تريد؟ إحنا قلنا ارتفاع الكل مسبب عنه. الكل شو وقت الآن نقول ماكو حيوان دي خرطوم؟ شو وقت نقول ما موجود؟ مو أنه نقول ما موجود إذا لم تحدث البقة. إذا كان ناتج عن هذا صحيح الكلام. نقول الأصل عدم حدوث البقة. لا ناتج ارتفاع الكل ناتج عن حدوث البقة. يعني شو وقت أنت بتقول الكل مرتفع؟ إذا ثبتت البقة حادثة. فتكون ثبتت حدوث البقة حتى تقول الكل قد ارتفع. فما إلى معنى تقول أصل عدم حدوث البقة ما يبيلك هذا. عكس ما تريد أنت. تكون ثبتت إذا الأصل أن البقة حدثت حتى يثبت ارتفاع الكل فالقرافة. التفت جيدا. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح بقاء الكل ناتج عن من؟ عن حدوث ماذا؟ الفيل. فالاصل عدم كما قلت. لكن تعال ولنفت الى الارتفاع. المهمة في ارتفاع الكل. ارتفاع الكل ناتج عن من؟ عن كون الذي حدث هو البقة. يعني يكون نثبت ان البقة حدثت لكن وقت نقول الكل على الآن موت. ولا أصل عندنا يثبت أن البقة حدثت. يقول البقة عقد حدثت حتى نقول الكل الآن مرتفع وما يجري ارتفاعه. حتى نقول الكل مرتفع وما يجري ارتفاعه. فإذا ما نقدر نقول الكل ارتفع إلا إذا ثبتنا البقة حدثت. ولا أصل يثبت أن البقة حدثت. فإذا لا أصل فإذا ما نقدر نقول الكل قد ارتفع. قد واحد يقول شيخ ليش أنا أقدر أقول الكل ارتفع؟ شلون؟ نقول نحن نشك الفيل حدث أم لا؟ أصل عدم حدوث. أجل. قلنا إصالة عدم حدوث الفيل تثبت أن الحيوان الذي في الفيل لم يحدث أو لم يبقى. لا تثبت أن أصل الحيوان ماذا؟ ليس بباقي. لا تثبت ذلك. تثبت على أن الذي في ضمنه ما موجود. اما اصل الحيوان ذي الخرطوم موجود ما ثبت صارت عدم حدوث الفيل. فيبقى اصل بقاء الحيوان ذي الخرطوم محتمل في الصحابة. ماكو عندنا يقين بارتفاعه حتى ما يجري استصحابه. الموجب لارتفاع الكل حتى ما يجري استصحابه كم شيء صار على ضوء البيان اللي بينته؟ احد شيئين. يو اثبت لي شنو؟ أن البقة قد حدثت. فالكل نقول ارتفع بعد ذلك الصحابة. قلنا هذا ما بعدنا أصل يعين أن البقة حدثت. وإما بواسطة ماذا قلت؟ فصارت عدم الفيل، حدوث الفيل. صار عدم حدوث الفيل، انثبت الحيوان الذي في ظن الفيل، الحصة يعني منه من الحيوان لم تعدل. لا أصل حيوان ذي الخرطوم. ليس بباقي أو ليس بحادث، هذا لا ننظر إليه. أصل الحيوان المشترك بين البق والفيل تحتمل على أنه الآن باقي فيجري استصحاب. صحيح. خلاص خلاص بعد شنو؟ ها بعد سيناء ماذا بالتالي؟ بالتالي أصل حصة من الحيوان ماذا؟ أصل حصة، أصل حصة ماذا؟ من الحيوان كنت متيقن بها والآن ماذا؟ أشوف حينئذ ماذا فيها؟ هتشبع بالتالي يصح هذا. طار أشوف خلا هاي العبارة خلا أطبق لكم إياها حتى كانتفاع توهم كون الشك في بقائه يعني في بقاء الكلي مصدر عن الشك في حدوث الفيل ذلك المشروع. فإذا حكم بإصالة عدم حدوث الفيل لزمه ارتفاع القدم المشتري لأنه من آثاره لأنه ياهو يعني بقاء الكلي من آثار القدم المشترك بقاء القدم المشترك أو الكلي من آثار ذلك المشكوك الحدوث وهو الفيل. فإذا رفع فإذا قلنا أخذ عدم حدوث الفيل يعني قدم المشترك ما موجود. فإن هذا الجواب فإن ارتفاع القدر المشترك القدر المشترك مش وقت يرتفع فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم من لوازم الارتفاع الارتفاع لا تنسى يقول له انت انظرت للبقاء احنا يكون ننظر للارتفاع مش في ارتفاع كلي ارتفاع ناشئ من حدوث البقاء. فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع وهو البقاء لا من لوازم عدم حدوث الفيل عدم حدوث الامر الاخر يعني الفيل. قد واحد يقول نقول الاصل ماذا عدم حدوث الفيل راح ينتفي القدر المشترك نقول له ينتفي مقدار من القدر المشترك نعم اللازم من عدم حدوثه يعني من عدم حدوث الفيل هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك نقول مطلب حالة الزمان الثاني لا ارتفاع اصل القدر المشترك اصل حصة اصل الحيوان ما راح يرتفع من الاول اصل الحيوان موجود والان في مكان الصفحة وبينهما فرق واضح ولذا ذكرنا يقول اذا كان يعني ولذا شنو يعني ولأجل ان اصالة عدم حدوث الفيل ما ترفع ان اصل القدر المشترك ترانا بالامس قلنا في مثال الجنابس قلنا الذي يشك في بقاء كلي الحدث يقول كلي الحدث ايش فيه باقي والجنابس قلنا اصل ماذا عدم تحقق لو كان افعال عدم تحقق الجنابس تنفي اصل القدر المشترك شلون قلنا نستصحب الكلي وفي نفس الوقت نقول الاصل عدم الجنابة جمعنا بين المطلبين فجمعنا بين المطلبين يا مطلبين استصحاب الكلي نقول بعد لكن نقول اصل عدم الجنابة هذا معناه ان اصالة عدم الجنابة ما تنفي اصل الحدث من الاول تنفي حصة من الحدث لا اصل الكلي فاصل في بقاء ولذا ذكرنا يعني ولأجل أن إصالة عدم حدوث الفيل لا تنفي أصل القدر المشترك بل يبقى القدر المشترك ماذا مشكوك في صحابه ذكرنا أمس أنه تترتب على هذا الشخص أحكام عدم الجنابة عدم وجود في المثال المتقدم يعني نقوله محدث لصحاب كل حدث لكن جنابة ماذا ما تترتب هذا معنى انه ماكو منافات بين المطلبين خاف على اي حال هسه بالتالي شنو اتضح يا اخوان ان صحاب الكل من القسم الثاني يجري او ما يجري طبعا هو ما يجري يعني يجري وكتابين باطل لكن الشيخ الانصاري يقول اذا راجعنا القوانين للقمي نجده قد أنكر هذا الاستصحاب من القسم الثاني ولم نعرف لماذا أنكر ولم نعرف لماذا أنكر عبارته ماذا؟ القم يا هماس خل انقل لك اياها يا اخي. شوف عبارته القم هكذا قال: على انه اذا كان عندنا شيء متيقن سابقا، مثل نعلم يوجد حيوان في الغرفة لكن لا نعلم من اي قسم من اقسام الحيوان، بعض الحيوانات تحمر الى مدة شقد سنة، بعضها الى سنتين، بعضها الى 10 سنين مثلا. اذا اردنا نفتح الكل طبيعي ما نصف الفرد، لان ما نقدر احنا فرد واحد نصفه بالكل، اللي بهذا الكل من القسم اياه هو الثاني بقى. نستصحب بقاء الى سنة، الى سنة اللي دو الى سنة اللي هو اقلل اقلل شنو ايش اقوله الاعمار المحتملة دو الى 10 سنين اللي هو ماذا يعني الاول عمرا، فنستصحب الى الاقصر عمرا والى الاطول عمرا. قال احنا يكون نستصحب ماذا الى الاقصر ماذا عمرا، ما الى ما احنا نستصحب الحيوان الى بقائه الى 10 سنين، لا نستصحب يكون الى الاقل عمرا وهو السن. قال احنا دائما يكون نلاحظ مقدار الاستعداد، استعداد الشيء للبقاء اشكد اشكد تعرف استعداده حسنا، ذاك المقدار حتى تجري ماذا الاستصحاب. إذا كان الشيء جزئي معين يعني أنا يكون شوف استعدادي أنا ليش قد أقدر أبقى بهالجسم وبهالشكل ليش قد أبقى، ذاك المقدار يكون تستعداد. فإذا كان كلي لا أفراد تستصحب إلى أقل أفراد عمره، يعني يريد يقول استصحاب الكلي من القسم الثاني، بالتالي ماذا؟ ما يجري شو بعد؟ بس ماذا ينتظر رجال وجهه؟ بس قال نلاحظ ماذا يكون استعمى ما بين وجه بس دعوة هاي. لذلك الشيخ الأنصاري قال لم أعرف الوجه لذلك على أي حال. ثم قال قدس الرجال وبهذا البيان يندفع شبهة ماذا الكتابي الذي أورده على السيد القزويني مرة من المرات يسألكم على أنه ماذا سيد القزويني ذهب إلى كربلاء، سيد محمد باقر القزويني رضوان الله على أحد العلماء الكبار من طريق الكفل هناك الذي لقاه ماذا ذلك الكتابي وقلق الأستصحب ماذا نبوة عيسى أو موسى، نستطيعين احنا بينات فنستصحب بقاء نشوف في نبوة نبيكم الجديد خلق نبي ولا أنا أشوف هذا الكتابي فأستصحب أصل بقاء النبوة. الحاصل أجابه بجواب لم يرضه لم يرتض به منه لم يرتضه الكتابي، إن شاء الله بعدين يجي صاحب القوانين يقول من خلال بياننا اتضح أنه أنا أتمكن أجاوب هذا الكتابي، أقول له أنا عندي جواب لك، أقول له على أنه إحنا لما نستصحب يكون بالمقدار الذي نحرز من الاستعداد، والمقدار الذي نحرصه من استعداد نبوة عيسى أو موسى، المقدار الذي نحرص الاستعداد إيش كيف؟ إلى نبي نبوة هذا النبي الذي يقول أنا نبي إذا برح أنا نبي، هل مقدار نحرص الاستعداد؟ الزائر عليه أنت ما تعرف استعداده فما يجري بعد أصحابه لماذا؟ قال بهذا الجواب ماذا؟ نجي على اي حال يا اخوان اذا اتضح على انه صاحب القوانين ينكر اصحاب الكلي من القسم الثاني، ليش؟ لانه يقول احنا لما نستصحب الكلي يكون نلاحظ افراده الذي اكثرها عمرا نستصحب كلي لا نصف للاطول عمرا، دليل هم ما بين الرجال على ذلك اطبق العبارة. ويظهر من المحقق القمي في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق، على الإطلاق يعني شنو؟ حتى في موارد الشك المقتضي هو هم ماذا يستصحب؟ هو ما يخصك بإمارة جسم، لذلك الشيخ الأنصاري يجي يشكل بعدين عليه، يقول أنا ما قاعد أسيب شكله. مو حتى تقول بحجة حتى في موارد الشك في المقتضية ولا مو أنت يجي ولا. فإذا أنت يجي تقول كنت تطحن إلى الأفضل حمورا مو إلى الأقصر. ويظهر من المحقق القمي في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الاطلاق عدم جواز اجراء الاستصحاب في هذا الحكم، يعني في القسم الثاني، ولم اتحقق وجهه، ما ادري دليل شنو. قال ان الاستصحاب دائما شيء يتبع الموضوع، يكون لاحظ الموضوع وحكمه، يعني وحكم ذلك الموضوع يكون اللاحظ حكمه، يعني من اي ناحيه حكمه يكون اللاحظ، يعني من ناحيه مقدار ماذا لاحظ حكمه، من ناحية كمية الاستعداد، لاحظ حكمه من حيث كمية الاستعداد وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه، يعني الغلبة هي التي تشخص هماته. مثل الغالب في الإنسان مثلي إيش قد يعمر كم سنة الغالب مثلا تنبتوا لي ذاك اليوم فرد واحد ماذا عمره هدد وتوفى إيمالي بالعزل شيخ خب ما يخالب، بس الغالب يقول انظر للغلبة، فإذا الغالب مثلي يبقى إذا أشكل 50-60 مثلا، فقل على أنه ماذا للستين الاستعداد ماذا للإجراء. فلا بد حين إذا كان المدار على ملاحظة مقدار القابلية، فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي، يعني هذا المستصحب كلي أو إذا كان كلي وإلى أفراد يكون تلاحظ أكثر الأفراد. إيه شوفوا وايد رأيت، فقد يكون هو يقول قد يكون المستصحب كلي، إذا كلي يكون تلاحظ أكثر الأفراد، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا، قد يكون ماذا مفهوما كليا مرددا بين أمور، وقد يكون ماذا جزئيا حقيقيا معينا، وبذلك يتفاوت الحال، يعني كون كل إلى أفراد أو كون لا مشخص الإطار شو الإطار، يعني إذا كل يكون تلاحظ أفراد أكثر الأفراد تلاحظ، يعني هو يقول هو يبين طيب كيف تتفاوت الأحوال، إذ قد يختلف أفراد الكل في مقدار الانتداد في قابلية الانتداد ومقدار الانتداد، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلها استعدادا للانتداد، فالذي أقل استعدادا للانتداد هو إلى باقي مقدار النصف، وبعدين هو يمثل مثال، بعدين إن شاء الله يمثل مثال يوضح الفكرة جيدا، ثم قال هذا بيان يندفع شبهة الكتاب الكبني في مدينة الكيف، ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، وذكر رد بعض معاصريه وهو منهم سيد القزوين له، يعني لذلك الإشكال بما لم يصدره الكتابي، أجابه سيد القزوين بجواب الإمام الرضا سلام الله عليه الذي مرتضى ماذا الكتابي، ثم هو القمي رده، يعني رد الكتابي بما ادعى ابتناءه على ما ذكره، قال رده يتضح الردي مبني على ما ذكرته، وهو انه احنا يكون نلاحظ ماذا اقل الافراد استعدادا نتصل الى اقل الافراد على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلية، ثم اوضح ذلك بمثال وضح الفكرة شلون، وهو ان اذا علمنا ان في الدار حيوانا لكن لا يعلم انه من اي النوع من الطيور او البهائم او الفشار او الديدان، ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوانات عمرا، ما يمكن هذا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفور أو طارة أو دودة خلف، فكيف يا مولانا نحكم بسبب العلمي بالقدر المشترك، وأنا أعلم بالقدر المشترك لعله شنو لعله في بالمواجه الله يعمر إلى أشكال، فحينئذ يقول حينئذ فكيف يحكم بسبب علمنا بأصل القدر المشترك باستصحابه، أحسن من باستصحابها لأننا باستصحابها علما نترجع للعصفور والفارة، استصحابي متخل ما يلعب على أي حال ما إلها معنى نترجع للفارة وللفارة، نريد نستطيع كل عصفور والفارة وما أدري كذا، ونريد نستطيع المشترك واضح، فكيف يحكم بصلاح بين قدر مشترك باصطحابه إذا صنع قدر مشترك إلى حصول زماني إلى أن تشوف التصرف إلى أطول الأعمار. أطول الأعمار وش كيف؟ للفيقه 100 سنة يعني إلى 100 سنة إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمرا تصرف حبل عشان يصير مع أن من الممكن هو لكن حيوان فأرى خطية أو دولة قعد الذي ما يبقى إلا أيام قلائل. قال وبذلك بطل تمسك الكتاب يدل على انه نبوة موسى عليه السلام. ما نعرف استعدال للبقاء الى يومنا هذا. احنا ما نعرف نقول ماذا الى شنو نجي نبينا صلى الله عليه واله. ما بعد ذلك احراج ما موجود. ذاك ذاك مو الشيخ في المفضل ذاك الشيخ الرافع بعد يسلم هي بعبارة أخرى في مار الشيخ الرافع هو يسلم بعد ما نجي نشخص بعد الصراط ماذا قلتنا هذا قاعد يحكي في موارد الشيخ ماذا في المفضل يعني سلم في موارد اللي المفضل يحرص والشيخ الرافع يجون يصدق حاصل لماذا إلى أفضل الأفراد عمرا سلمنا ايه هم اطول افراد عمرها لا تكون فيها مسامحة بعد يعني واذا احرزنا استعداد اطول بعد ما يصير ايه فهذا الكلام في صورة الشك في المقتضي فقط يأتي اقول ان ملاحظة يقول قدس سره الشيخ الاطفال يقول اولا يرد عليك انه لازمه ان تتفصل بين صورة الشك في المقتضي والشك في من بالرافع موش لازمه يعني في موارد الشك في الاستعداد في المقتضي ما يجب الاستصحاب يعني مثل ما احنا قلنا يعني انت من اطفالنا راح تصير مع انه يعني كيف نقول في ما شك في الوقت ما يجلس في وارد احراج الوقت ما شك بالوقت يجي الاستصحاب يقول شو تقول مع انك من القائلين بحجية الاستصحاب ماذا مطلقة في ما شك في الوقت والراب هاي اول ثم ثانيا يرد عليك انا اطبق هاي شوية اقول ان ملاحظة استعداد المستصحاب واعتبار في الاستعداد اعتبار الاستعداد يعني كمية الاستعداد يكون نلاحظها في جميع الصفحة مع انه مستلزم ففي مصدر الاستعداد نصفها مع انه مستلزم شو يستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الراغب يلزم مع انه انت من القائلين بالحجية مطلقة موجب لعدم انضباط الاستصحاب يعني يوجب على ان الاستصحاب بعد ما ندري احنا شو وقت يجي شو وقت ما يجي هاي برد مشكلة ثانية صدق هي مشكلة ثانية كبيرة يعني اذا كان عندي متيقن انا سابق او اشك ماذا في بقائه مثل عندي انسان كان فيما سبق صديق كان موجود واريد ماذا انا اكثر شده المدار على استعداد التهيئة الاستعداد الذي الاحظ استعداد هو استعداد نفسه هو شخصه هو هذا ما ادري استعداد شخصه من اشكال كل واحد ما يدري استعداد ماذا مستفين شنو اقول اليوم ولا يعني احنا اذا ندري استعداد اكون نحصل الاستعداد اللي نحصل من ملاحظة غيره مو من ملاحظتي نفس الشخص بشخصي انا ما ادري استعداده شنو اشكال فحتى نجعل المدار علينا على الاستعداد فالخلاصة مقصودك من نلاحظ الاستعداد يعني استعداد الشغل نفسه قدمين فاستعداد كل شغل انا ما انا استعداد ما ادري استعدادي مش قد ماذا كل واحد يقول ما ادري استعدادي للبقاء ماذا ايش قد حينئذ واذا كان المقصود ما طبيعة انا ما قلت استعدادي نفسي انا مقصودي اريد استصحب حياة الغير ذاك الغير ذاك الحيوان مثلا اريد استصحبه عندي انا فرد طاير في قائد عني اشوف الان باقي ولا استعداد ذاك الطاير ما ادري ايش قد البقاء استعداد شخص والا اذا شنت ادري انا لعله يعني ما احتاج علما بعض مرات ما قلت اذا ادري بي استعداد البقاء على اي حال فالمقصود استعداد شخص انا ما ادري شو مشكلة انت تقول لي على انه لاحظ انت ابعد الاجناس شوف استعداده شنو ايش قد أبعد الأجناس شنو هو؟ مثلا الجوهر مثلا الدفن ما الرياح هو هذا اللي أبعد له الأبعد وعلى موقع الابعد حد ايش يسمونه قابلية هذا ممكن يعني فاصل بينهما كبير بعيد هذا تقول لا الاحظ اقرب الاصناف له اقرب الاصناف يعني ما هو الاقرب له الاقرب هم له هذا غير متحدث هو ما معلوم هم الاقرب له ما هو ما تقدر بس انت تقول الاقرب لذلك الطير ما هو تشخيص صعب هذا الشيء جدا تقول اللاحظ ماذا اللاحظ محفوظ السلامة ماذا المتوفى لا الاقرب الاصناف ولا اربعة ثلاثة بثلاثة الجواب الاول يقول لك انت صار بناءك تطلع لي ايات انا ما اجيب لك كل الايه بالعكس اجيب لك ايه متوسط واحد بل بينهما ماذا يعني ما عندي متوسط معين حتى يكون المدار ماذا اذا كان اذا قلت على ان المدار على ملاحظة المتوسط يعني لا ابعد الاجناس لا انه اقرب اصناف المدار على المتوسط نقول نقول المتوسط ليس ماذا واحد معين ما بينهما ماذا متوسطات لا متوسط واحد لابد بالاخير مو انت تتعب بعين جاوبني فرد جواب تقول شيخنا المدار على الظل الشخصي شو انت شخص شبان هذا ليش قد يبقى اظن هذا الطيب ليش قد يمكن يبقى المدار على الظل الشخصي لا المدار على ملاحظة اقرب الاصناف حتى تقول لي تعيين اقرب الاصناف مشكل ولا على الابعد حتى تقول لي الابعد ابعد ما انا ربطوية هذا ولا على المتوسط حتى تقول لي تحديد المتوسط صعب ايضا لا المدار علما على الظن الشخصي يقول الشيخ قد بينا فيما سبق في المباحث اللي ما قريناها احنا ما قريناها انه ماذا جعل المدار على الظن الشخصي مشكل جدا ليش لأن يلزم الاستصحاب في حق شخص يجري في حق شخص ما يجري بل في حق الشخص الواحد يوم يجري يوم ماذا لازم يجب على بعضه لأن الظنون الشخصية تختلف باختلاف الأيام باختلاف الأحوال وهذا صعب جدا طبق العبارة موجب أقول أن ملاحظة هذا المستصحاب واعتباره في الإسلام مع أنه مستيقن لاختصاص اعتبار الاستصحاب الشك في الرابع شوجب موجب لعدم انضباط الاستصحاب يعني ما ندري شو وقت يجري ما ندري شو وقت ما يجري ليش لعدم استقامة ارادة الاستعداد استعداد المستصحب استعدادية يعني المستصحب من حيث تشخصه من حيث تشخصه يقوله من حيث شخصه ليش ما يمكن لانه انا الشخص كله ما ادري استعداد ذاك الحيوان استعداد الجد ما اقدر احكي اقول استعداد الجد بري الا ظن انت ظن ان شاء الله بعدين نجي نقول بعض علم ما يمكن ان يحصل لماذا علم بانه شخص استعداد الجد وقلت انا ولعله اذا ادري استعداد الجد لعله ما شنت ادري لك استصحابه لعله قلت ولا ابعد الاجناس تجعل المدار على الابعد ابعد ما انا ربط ويا من لاحظ الجوهر هذا ما انا ربط ولا اقرب الاصناف ما الى معنى مو يعني ما الى معنى يعني عدل عدم استقامة حتى ما بينوش انا بينت اذا عندك وجه ثانية لا بأس لان قلت تحديد الاقرب مشكلة يبقى المتوسط المتوسط قلنا متوسطات لا متوسط واحد لذلك ولا ضابط لتعيين المتوسط انت تلاحظ ماذا المتوسط ماذا من حيث الشكل يعني تلاحظ ماذا الاقرب الي يكون من جميع الجهات وهو الاقرب من جميع الجهات يعني شنو معنى مثل هو على ذاك الطير الذي كان عندي كان لونه كان لونه احمر وزنه كان هلقة شكله كان هلقة الاقرب يعني شنو معنى الاقرب الاصناف يعني الاحظ مثلا من جميع ماذا هذا صعب هذا يعني الان نقول اقرب الاقرب يعني شنو يعني مو من جميع الجهات لا علم العصر متوسط لاحظ المتوسط يعني الذي مثله من حيث الشكل او الذي مثله من حيث اللون او الذي مثله من حيث العمر او الذي مثله من حيث الوزن الشيخ رحمة الله عليه يقول المتوسط ماذا؟ متوسطات يعني ماذا؟ من يقدر نحدد أن اللاعب الذي مثل متوسط من حيث يعني ماذا؟ الوزن من حيث الشكل من حيث الكذا ولا بعد لتعيين المتوسط. يبقى الإحالة ماذا على ظن الشخص؟ يقول والإحالة على ظن الشخص لتحديد يعني استعداده قد عرفت ما فيه سابقا من أنه شذ بريقة العبائر الذي ما قريناها سابقا الذي تركناه أو الذي قبلها لعله هذا مجمار أنه يلزم باختلاف الأشخاص الأصحاب يختلف في حق واحد يشفي في حق واحد ما يجب بل باختلاف الشخص الواحد باختلاف الأيام جهة مع أن اعتبار الاستصحاب يقول هذا الرد الثالث يقول مع أنه محقق الفضل رضوان الله عليه المدار في جريان الاستصحاب عنده ليس على الفضل حتى نجعل المدار علينا على الظن مع أن اعتبار الاستصحاب هذا رد من الأصل المطلب يرجع إلى قوله والإحالة على الظن الشخصي مو بعيد هذا هم يرجع ترى يعني الإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما في سابقا أولا وثانيا يري أنه هو لا يكون حجة الاستصحاب من باب الظن حتى نجعل المدار على الظن مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق وهو القمود لا يقتصر دليله بالظن أخبار بيكون سكبير كما اعترف سابقا إذن فلا مانع على رأيه ما دام ليس المدرك الظن فلا مانع من استصحاب وجود الحيواني في الدار إذا ترتب أدب شرعي على وجود مطلق الحيوان في الدار نستصحبه يعني نشوف إلى أطولها عمران عشان مدار مو على الظن يعني المدار مو عليه من على الظن ثم إنما ذكره من ابتدائي يعني على رأيه يعني ما تكسر بكلمة النقض وكذا كما إحنا ماذا بينا لا على ما فوج ما يتمسك على رأيك اللي يسأل الأخبار والأخبار بناء كلمات مطلقة مو مثل ما إحنا قلنا نستفيد من كلمة النقض إلى آخره فعلى رأيك حينئذ يكون يجلس حاصلا ثم إنما ذكره من ابتدائي يقول يبقى أنت قلت على ما ذكرنا جواز ذلك الكتابية اتضح يقول هذا ان شاء الله احنا في تنبيه مستقل مفصل نعقد هذا المحاكمة ويا من ويا هذا الحاكم هذا صاحبنا الكتابي او نذكر الرد احنا شلون نذكر هي هذا شبهة الكتابي تأخذها انت من عين الصغيرة مو اتي ولا لكن العلماء انخصوا بها يا اخي كل واحد صار بناء ماذا يجاوب جواب مو يجاوب جدا يقول انا باطل هذا يقول باطل وهكذا على اي حال ثم انما ذكره من ابتداء جواب الكتاب على ما ذكره وضمك على ما ذكر من المقدمة يطلع جواب سيجيء ما فيه انه لا يبتنى على هذا سيجيء ما فيه مفصلة ان شاء الله تعالى واما الثاني ويجي تركنا تخلصنا من هذا الصحاب الكل من القسم الثاني تركنا بعد ضمي كل ما كان لا شو المشكلة نجي علما الى الصحاب الكل من القسم الثاني قلنا كم قسم إلى إذا تذكرون قسم الثالث له قسمان نيت شقان نيت لأن القسم الثالث يجي كم أن أعلم بأن الفرد الأول ارتفعت وأحتمل حدوث فرد ثاني راح أذكر الشقين ترى الشق الأول أن أحتمل حدوث الفرد الثاني حين وجود الفرد أول الشق الثاني هذا أن أحتمل حدوث الفرد الثاني إيش وقت حين ارتفاع الفرد هذا الشق الثاني يقول قدس سره هل يجري الاستصحاب في كلا الشقين احتمال توجيه ماذا إذا أريد يقول يجري في كلا الشقين توجيه هذا نقول هذا الانسان اول جسم يتيقن بوجوده في الحمام حينما دخل فيه الان اشك ماذا في بقائه لان احتمل على انه عمر دخل فبالتالي اشك في بقاء الانسان سيجرس اصحابه في كلا هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني نقول ما يجري في السنين. في السنين ما يجري. ليش ما يجري في السنين؟ زوج هذا المشهور هو هذا. ما يجري في السنين. ليش ما يجري في السنين؟ لأنه صحيح لما زيد دخل الحمام، شو توجيهها يا أخي؟ صحيح لما زيد دخل الحمام الإنسان موجود في الحمام، لكن الإنسان وجوده في الخارج شلون يا أخي؟ للحفظ. وهنا علماء الأصول ينتقلون إلى وجود الطبيعي. شوف يدخل ماذا؟ علم الأصول يلتبه يرتبط بينا هذا. يبصلون جيب رأي الشيخ الهمداني هنا أنا. أو يا أخي إيش قال الشيخ الهمداني وإلى آخره وفرد تفصيله. تعمدين الشيخ الأنصاري بس هو فرد شيء لطيف ما خلاه هذا. الشيخ الأنصاري هنا ما أول في هذا الشيء. على رأي المشهور يقولون الكل موجود في الخارج بينا بالحفظ. يعني الآن إحنا قاعدين في هاي الغرفة الإنسان موجود أو ما موجود؟ موجود، لكن بالحفظ. بالحفظ يعني شنو؟ يعني حفظ فيه وحصة فيك، حصة في الثاني، حصة في الرابع، حصة في الخامس. ثم أحبوا يا إحنا مثلا عشرة، عشر حصص موجود فوجود ماذا بالحق إلى هجي. هذا منو كان هجي المشهور بناء على رأي ما أن شغل بالهمداني بالرحيس للإستاذ رجل الهمداني كل ما يقول بناء على هذا الرأي نقول زيد لما دخل الحمام انا متيقن بالكلية يعني متيقن بيها لوجود حصة وادري زيد خرج فتلك الحصة عزبا خرجت تتفق فبعد ما الى معنى حين ادري تقول انا استصحب ماذا الكلية علما تستصحب تلك الحصة حسب ارتفعت وجود مستمر وما معنى هذا الكل يعني اقول باقي وجودا باقي وهنا وجودا لا يحتمل باقي تلك الحصه هذه قد خرجت تلك الحصه الحصه الاخرى تستصحب الحصه الاخرى اشوف في اصل حدوث وبناء على الراي المشهور على الرأي المشهور في وجود الكل الطبيعي مناسب الاستصحاب لا يأتي لا يجري ديما في السري هذا احتمال الثاني احتمال الثالث بعدين نشوف اشوف نفصل بين القسم الاول الشق الاول فيجري بين الشق الثاني ما يجري هو الذي هو يتبناه الشيخ الانصاري الشق الثالث الاحتمال الثالث يتبناه هو يقول قد وأما الثالث يعني سحر كل من قسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه يعني أولا غير الفرد الذي معلوم كان حدوثه أولا ومعلوم هم أيضا ماذا ارتفاعه الفرد الأول أعلى حدوثه أعلى ارتفاعه فهذا على قسمي شكلا لأن الفرد الآخر الذي احتمل حدوثه بعد ذلك مرة إما نحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله نحتمل زيد دخله فذاك عمر دخله حينما كان زيد موجود وإما أن يحتمل حدوثه بعده يعني بعد خروج ذاك مقارنا هذا حدث إما بتبدله إليه يعني تبدل ذاك هو ارتفع لكن ارتفاعه كان بالتبدل مثل السواد السواد يا أخي عندنا سواد شديد نحتمل حين ارتفاع حدث سواد الخفيف لكن هذا الحدوث يصير على نحو تبدل يعني ارتفعت الشدة فحصلت ماذا بالتالي الضعف حصل حين هذا لكن هذا على نحو التبدل يعني بعبارة أخرى لكن أول تبدل السواد الشديد إلى سواد ضعيف إما بني لذلك يقول إما بتبدله إليه يعني تبدل الأول إلى الثاني السواد الشديد تبدل إلى الضعيف وإما بمجرد حدوثه مقارنا لا نقول هذا الثاني حدث مقارنا لارتفاع الأول حينما زيد وضع رجله للخروج عمر وضع رجله ماذا للدخول يلا بويا فإذني هذا القسم الثالث من أصحاب الكل بكلا شقين هل يجب أصحابي ولا يقول وفي جريان استصحاب كلي في كلا القسمين. توجيها ماذا؟ ها ها ها. واما يحتمل ماذا حدوثه؟ اما بتبدل. ها ها احسن. بس هذا القسم الثاني صحيح لو شقا، لكن لا نعتني الان بشقه لانه فائدة الان ماذا الان ما اكو فائدة. بس هو اراد ان الان يبين لك بيان الواقع. وان كان بعدين ان شاء الله بعد ان شاء الله شو يجوز باكر نقول انه قد اكو فرق بينات. بس اليوم ما نشغل اليوم احسن ماذا بدي شقوق الشيء الشق الاول عن الفرق الثاني حدث نحتمل حين وجود الاول. الشق الثاني ان نحتمل هذا الفرق الثاني حدث مقارن للارتباع الاول. لكن شلون المقارنة صارت؟ لو بالتبدل لو بالكذا هذا مو مهم الان. الان لا تكتبه. وفي جريان استصحاب الكل في كلا القسمين باي توجيه في كلا القسمين. كلا القسمين يعني قلت شنو المقصود؟ انه نحتمل حدث الثاني اما حين الوجود الاول او حين ارتفاع الاول. نظرا هذا توجيه نقول الانسان اول مثل قريب بوجوده في الحمام سابقا الان نشوف. طبيعي هذا ما يتم الا على راي من غير الراي المشهور. هذا يتم على راي الشيخ الهمداني ان وجوده ليس بالحصص اللي هو باطل هذا. نظرا الى تيقنه سابقا لا وجود خاص يعني شنو؟ يعني وجود خاص متحد ماذا مع افرادي. نقول ذلك الوجود الخاص المتحد مع افرادي كان ذلك سابقا الان نشوف شكو بها بعدين. نظرا الى تيقنه سابقا هذا الكلي وعدم العلم بارتفاع هذا الكلي وان علم بارتفاع بعض وجوداته بعض وجودات ذلك الكل ارتفاع لكن مو مهم اصل الكل متيقن سابق بعض وجوداته هو زيد يعني وجود الكل بالتالي يوجد الكل في غنيه. فالمقصود اصل الكل اعمل بحدوده اشوف في بقيه الاستصحاب. وان علم بارتفاع بعض وجودات ذلك الكل والشك في حدوث ما عداه كيفما كان ما يضر. ليش ما يضر هذا؟ لان هذا يضر اذا ردنا نستصحب زيد او نستصحب عام. اما احنا نريد مثال الفرد المسؤول الكلي لان ذلك هذا تعليل المجلة ان هذا ما يضر. وان علم بارتفاع بعض وجوداته لان ذلك يعني العلم بارتفاع بعض وجوداته مانع من اجراء الاستصحاب في الافراد دون الكلي. ما يمنع من اجراء الاستصحاب في الكلي كما تقدم نظيره في القسم الثاني. القسم الثاني يعني شنو قصده؟ استصحاب الكلي من القسم الثاني الذي اليوم فرغنا من عده. شلون قلنا على انه ماذا؟ العلم بارتفاع بعض الافراد وهو الفق لا يمنع من استصحاب الكل انما يمنع من استصحاب الافراد هنا كذلك. فهذا الوجه الاول يا اخي ماذا انتهى. الوجه الثاني او عدم جريان فيهما نقول في الاثنين ما يجري. ليش؟ عفوا ليش في الاثنين ما يجري؟ الطبيعي موجود بوجود ماذا افراده فتلك الحصة من الكل الموجودة في ضمن الزيت حسما ارتفعت او عدم جريان في كلا الشقين. ليش؟ لان بقاء الكل في الخارج شنو معنى الكل باقي بتصبح بقاء في الخارج عبارة عن استمرار وجود الخارجي والكل ما الى ماذا وجود خارجي واحد بل في كل فرد الى وجود لأن بقاء الكل عبارة عن استمرار وجود الخارج نفسه سابقا وهو معلوم عدد يعني ذلك الوجود الخارج الذي كان سابقا في ضمن ذلك. فأدرك دبا شلون تستصحب والوجود الخارج في ضمن عمر أشوف فيه أصل حدوده فكيف تستصحب وهذا معلوم العدد يعني الذي متيقن سابقا. وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين من القسم الثاني. يقول الفرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين هذا اتضح استصحاب الكل من القسم الثاني كنا نستصحب اصل الحيوان. ليش؟ لان الذي كنا متيقنين به سابقا شنو هو؟ لا اقول البقة ولا اقول شنو شنو الذي متيقن به اصل الحصة. يعني اذا كان بقة يوجد حصة اذا كان يوجد فيه يوجد حصة من الكل فأصل الحصة أتيقن بيها لكن أشوف واحدة في ارتفاع إن كان بقى ارتفعت إن كان فيه لم يرتفع. اما هنا الحصل من الكل اللي متيقن انا بيها اكتم بانها اجل سمعت. هذا هو الفارق يا اخي. لذلك يقول, وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني, حيث ان الباقي في الان اللاحق بالاستصحابي هو عين الوجود المتيقن سابقا. هذا وين في القسم الثاني؟ عينه الذي متيقن به وهو الحصل الان استصحبه اقول باقي, بينما هنا ليس بعينه لان الذي متيقن به هو ذات حصل الذي موجود في غنم ذات وهي حصل لم تفعل, والذي ايضا تقبل هذا الحصل اخرى او التفصيل في خط ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وأما إذا فرض أنه لا دولة ما بقوا في أراضيهم, ليش ما بقوا؟ إما لأجل انجلوا من هذه الأرض, يعني هاي الأرض تركوها, قالوا دول المسلمين شو كل يوم قاعد يتحارشون بينا, تركوا هذه الأراضي, أو بعدوا نزل عليهم الطاعون نستجير بالله أرادهم يأكلهم, ماتوا واحد بعد واحد, ماتوا وما عندهم ذرية, فهي الارض لما تصير بعد للامام سلام كل ارض لا رب لها بعد. واما اذا فرض افتحناها بالقشر وبالقوه بالخيل وبالركاب, هاي الذي يسموها ماذا؟ المفتوحه عنوتان, هذه المعروف هي ملك لجميع المسلمين بالملكيه الذي شرحناها. ماذا ابي فضل قال يا هاي ملك لجميع المسلمين دليل شيء ابي استغرب ما ذكرنا ماذا دليل ان مرسلة حماد لا تتذكرون وكذا, قلت لكم تجي مرسلة حماد الروايات تجي غد ان شاء الله وكذا, الروايات اليوم راح ننقلت على ان مفتوح عنوة ملك لجميع المسلمين. لذلك يقول ثم ما ملكه الكافر من الارض اما ان يسلم عليه طوعة, يعني يصير خوش ادمي وقبل قول المبلغ يرفع على ملك كثير ام لا كذا, يعني غير الارض شلون يبقى بالكاثر ان يبقى بالكاثر, واما ان لا يسلم عليه فان بقي يده عليها وهو كافر ما نتمكن عن الفريدة وطفى كافر فهو يبقى هاي ملكة, فهي ايضا كسائر املاكي تحت يدي, وان ارتفعت يده عنها فاما ان يكون بانجلاء المالك عنها وتقلية للمسلمين او بموت اهلها وعدم الوارث ورخص ملك الامام وتكون من الانفال التي لم يوجع عليها بخيل ولا ركاب. الايجاب والتحرك ماذا؟ تحرك رجل الخيل والكذا, تحرك الشديد يسموه ما اوجبتم عليه الايجاب والحركة. وان رفعت عن يده عنها قهرا, هنا شلون كم شق يعني يا اخي لحد الان تكرمل اربعة شقوق ترى, هذا الشق الرابع. وان رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة, يعني الغنيمة احنا قرينا في كتاب الجهاد على قسمين منقولة وغير منقولة, غير المنقولة إلما نصير, المنقولة إلما للعسكر للجيش فقط وفقط, يقسمون للراجل سهم وللفارس ماذا؟ سهما. وأما غير المنقولة من أشجار من أراضي من بعد ما أدري شنو إذا أكو, هذا تكون لجميع المسلمين لا فقط إلما إلى يوم القيامة, لا فقط للجيش اللي يسموه أراضي الخراجية. لذلك يقول وان رفعت يده عنها قالوا اعطيه كسائر ما لا ينقل من النخل والاشجار والبنيان, كسائر ما لا ينقل يعني علم نصير للمسلمين كافه. عجيب كل المسلمين بالي شنو الدليل؟ اجماعا على ما حكى الاجماع غير واحد منو حكاه؟ كالخلاف والتذكره وغير الخلاف والتذكره, يا يعني روايات اكو يقول بالي والنصوص به مستفيضه. الروايه الاوليه هذه تبي روايه ابي برده نرجعه الى غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. فبر للمسلم المنتجب باستحقاق البدل, استحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبدل وهو ماذا؟ نفس المسلم. ولذا حكموا, يعني ولأجل أن استحقاق البدل بل يكشف عن استحقاق المبدل, حكموا أنه إذا اشترى شخص من ينعتق عليه, من ينحتق عليه, اشتريت انا مثلا واحد اشتره قالوا حق الخيار ما موجود لهذا المشتري، ما موجود لأن عتق علي هذا والدي، يروح إلى البدن ينتقل إلى البدن، وأدين عتق بحق بدنه. قالوا لا، ليش لا؟ لعله من هالناحية، من ناحية أن استحقاق البدن يكشف على أنه أنا أستحق ماذا للمبتدي، يعني أستحق والدي مع أنه أنا ما أستحق والدي، والدي ينحق ماذا علي. ولذا حكموا بسقوط الخيار فيما يعني ولأجل أن استحقاق البدل قد يكشف عن استحقاق المبتدي، حكموا بسقوط الخيار فيما ينعجب على المشتري. فتأمل لعله إشارة إلى أنه لا بعد استحقاق البدل يكشف عن استحقاق المبتدي، هذه هواية هذا هواية شي يسمونه صعب محفوظ السلام والحمد لله رب العالمين. أشبه شيء صار خلط بين البحثين، بحث في المخالف الحامي وبحث ماذا في المنافق. هذا المنافق هي العبارة ويا المنافق، يقول وهل المنافق يشمله؟ يقول نعم. ليش؟ لأن المراد فيما بالإسلام الإسلام السطحي باللسان، مو المراد الإسلام ماذا القلبي، فيشمل حتى حينئذ المنافق. هذا اللي يقول الشيخ صحيح ما هذا شغل، بس يعني صدق المراد من الإسلام الإسلام باللغة دون القلب، بس هذا ما هذا شغل، بس بالتالي تقول هذا العبارة تتناسب وياما وهي البحث حول المنافق لا مع البحث حول المخالف. فالتفت لذلك جيدا، وأما ما دل على كفر المخالف نرجعه إلى غد إن شاء الله.